رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان فاروق أبو عيسى تمسك التحالف برفض المشاركة في الحوار الوطني في البلاد، رغم تأكيد الرئيس عمر البشير أن هذا الحوار لن يستثني أي من القوى السياسية. وقال أبو عيسى في مقابلة مع بي بي سي إن إجراء الحوار يتطلب تحقيق مطالب محددة. نريد إطلاق سراح المعتقلين فعلا، حق الأحزاب في أن تلتقي مع جماهير في المواكب العامة، حتى أن نعمل للمواكب والمظاهرات. إحنا عايزين حرية الصحافة في السودان. لكن وزير الإعلام السوداني محمد لطيف قال للبي بي سي إن مطالب المعارضة كلها يجري تحقيقها بالفعل، واتهم المعارضين برفض التحاور. هم أساسا يتحفظون على كل شيء، يعارضون كل شيء. ليس هذا جلوسا مع النظام، وإنما جلوسا لكل السودانيين مع بعضهم البعض. وكان الرئيس السوداني قد قال صباح اليوم في كلمة أمام البرلمان إنه يسعى إلى تحقيق وفاق وطني شامل. وجاءت كلمة البشير غداة إعلانه الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم تتم إدانتهم في قضايا جنائية. تواصل قوات الجيش والشرطة المصريين الانتشار بكثافة في محافظة أسوان للحفاظ على تهدئة جرى التوصل إليها بين قبيلتي بني هلال والدابودية بعد مواجهات دموية استمرت عدة أيام وخلفت 25 قتيلة. وكان قد أعلن أن التهدئة ستستمر 3 أيام، لكن مصادر أمنية أكدت أنه ليس لها إطار زمني محدد، كما يقول موفدنا إلى أسوان عطية نبيل.